السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أيها الأحبة، أسأل الله بمنه وكرمه وجوده ورحمته أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وأن يجعلنا وإياكم من أهله وخاصته، اللهم آمين. أشكركم حقيقة بادئ ذي بدء على كرم الضيافة وحسن الاستضافة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيكم بضيافتنا هذه ضيافة عنده في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. أستغل حديثي أولا أقدم بالتحايا راسيات كالجبال، والوفا أسرع من ريح الشمال، جئتكم بالحب صبا واجما أنثر الأشواق في هذا الظلال. أيها الأحبة، يا أهل خليس، أنتم خلاصة منطقتنا، وأنتم زبدة هذا الخير الذي نراه، وأنتم خيار من خيار. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك هذه الجهود، وأن يشكر هذه المساعي المباركة، وأن يخرج من فلذات أكباد هذه المنطقة وهذه المحافظة المباركة رجال يحملون هم الدين ويرفعون مستوى العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما هو مشاهد في كبار أهل هذه المنطقة والمحافظة وفي فتيانها وشبانها، بارك الله تعالى فيهم وشكر الله جهودهم. الأمر الثاني أيها الأحبة في الله، وهو رسالة أو هي رسالة أوجهها إلى أبناء أهل القرآن. يا رجال الخير جدوا رب داع لا يرد، أقول لا يجد ولا يحفظ القرآن إلا من له عزم وجد، ولا يجتهد ولا يصل إلا من له عزم وجد. فالقرآن هو القول الثقيل، كما قال الله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والقرآن لو نزل على جبل لتصدع، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان القرآن. القرآن أيها الأحبة في الله أعظم ما أنزل الله، وأكرم ما أنزل الله، وأحسن ما أنزل الله. نحن نقص عليك أحسن القصص، الله نزل أحسن الحديث كتابا. فالقرآن أيها الأحبة في الله لا يستحق أن يحمله إلا الرجال الصادقون، إلا الرجال المخلصون. فكونوا بإذن الله عز وجل كما أراد الله سبحانه وتعالى. اجتهدوا في حفظ القرآن، اجتهدوا في تدبره، اجتهدوا في تعلم كيفية قراءته، اجتهدوا في أن تتخلقوا بأخلاقه وتتأدبوا بآدابه. فنحن لا نريد حافظا للقرآن وبعيد عمل به، بل نريد حافظ القرآن من أقرب الناس إلى الله، ومن أحسن الناس تعاملا مع والديه، ومن أجد الناس في طلب المعالي، ومن أبعد الناس عن سفاسف الأمور. نحتاج إلى حافظ القرآن يكون همة على القمة دائما وأبدا، مجتهد في دراسته، تخلق بأخلاق القرآن. لما سئلت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ألا تقرؤون القرآن؟ كان خلقه القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم. وجاء في تفسير وإنك لعلى خلق عظيم، ركز، وإنك لعلى خلق عظيم. جاء في أحد التفاسير أنك يا محمد قد علوت على الأخلاق، فأنت فوق الأخلاق، أنت هذا من العلو، لا على خلق عظيم يعني فوق الأخلاق. هكذا تشرفت الأخلاق وتكرمت الأخلاق لما تسربلها النبي صلى الله عليه وسلم ولبسها. إذن فنحتاج إلى رجال يتخلقون بالقرآن، كونوا كذلك، وهذا سمتكم وذا دلكم ما شاء الله. رسالة الثانية إلى الإخوة معلمين الأبناء الكرام، الإخوان المعلمين، نعلم والله بذلكم ونرى والله جهدكم، وهناك أمور لا نراها ولا نعلم عنها لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يراها. الأمة في أمس الحاجة إليكم، أخرجوا للأمة من يعيد لها مجدها وسؤددها صبرا ومصابرة وجدا واجتهادا. وقدوتكم في هذا محمد عليه الصلاة والسلام، خرج لنا خير جيل عرفته البشرية صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر. فاصبر الوصية أيها الأحبة في الله، بعد نزول القرآن إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، كان ممكن أن يتبادر إلى الذهن فاعمل به يا محمد، فتدبر القرآن يا محمد، أتل القرآن يا محمد، لكن إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر. القرآن يحتاج إلى صبر وإلى مصابرة وإلى جهاد ومجاهدة، فجدوا واجتهدوا واتعبوا وأخلصوا لله سبحانه وتعالى حتى يكون بإذن الله عز وجل الثمر على قدر إخلاصكم لله سبحانه وتعالى. رسالة الأخيرة إلى أهل هذه المحافظة المباركة، هؤلاء أبناؤكم وفلذات أكبادكم وهؤلاء قرة أعينكم، حافظوا عليهم وشجعوهم وادعموهم وأكرموهم وقدموهم واجعلوا لهم الشأن بإذن الله عز وجل حتى يكونوا إن شاء الله خير خلف لخير سلف بإذن الله عز وجل. القرآن يتشرف من يدعمه، ويتشرف من يبذل إليه، ويتشرف من ينتسب إليه، فهو كلام الله، وكلما نسب إلى الله سبحانه وتعالى تشرف أيها الأحبة في الله بنسبته إلى الله. عبد الله، بيت الله، كلام الله، وهكذا أيها الأحبة في الله، من انتسب إلى أهل القرآن تشرف بشرف الله سبحانه وتعالى. فالله الله بإكرام أهل القرآن، قال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذا الشيبة المسلم وحامل القرآن. حامل القرآن، من أجله أجله الله سبحانه وتعالى، ومن أكرمه أكرمه الله سبحانه وتعالى. اللهم عبيدك بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وجناتك جنات النعيم. يا رب ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وتدبره والعيش معه والعمل به والتلذذ به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم برحمتك فرج به همومنا، ونفس به كروبنا، واشف به مرضانا، وعاف به مبتلانا، وارحم به موتانا، واجعله اللهم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم ألبس به والدينا يوم القيامة تاج الوقار برحمتك يا عزيز يا غفار، وألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ به علينا النعم، وادفع به عنا النقم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، واجعلنا من القائمين بحقه حق القيام برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكرا لكم شكرا.